كلام الشيخ بكر رحمه الله تعالى، قال انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية أن اللغة أو اللسان العربي من أهم شعائر الإسلام وأهله، ومن أعظم اللغات، هي من أعظم الشعائر التي يتميز بها وتتميز بها الأمم. قال الشيخ بكر: وإذا كان اللحن يعد هجنة في اللسان تمسخ المعنى وتفسد المبنى، وإذا كان اللحن يعد هجنة في اللسان تمسخ المعنى وتفسد المبنى، وفيه يقول عبد الملك ابن مروان كلمته المشهورة: قال اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. طيب، نرجع إلى الصف الأخير ونأخذ فقط عبارة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى: اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. تفضل. اسم، حرف، فعل، علامات البناء، علامات الإعراب. اللحن اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. طيب، لماذا كان اسما؟ نريد علامة من نفس الجملة، دخول الألف واللام عليه، عرفنا أنه اسم. في الكلام، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، دائما عبارة ثابتة في الإعراب، حرف جر مبني على كذا لا محل له من الإعراب. طيب، ممتاز. الكلام اسم مجرور، مجرور بفي لا أحتاج إليها، فقط مجرور يكفيني، مجرور بماذا؟ مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه اسم مفرد. دليل كونه اسما قبول أو دخول حرف الجر عليه، وأيضا قبوله الألف واللام، موجودة علامتان في الكلمة. طيب، أقبح من الجدري في الوجه. في الأخير أخونا، أقبح اسم، جميل. طيب، مرفوع وعلى طرف الضمة الظاهرة على الأخير، أحسنت، اسم. طيب، من الجدري، أقبح من الجدري. تفضل يا أبا مصعب. أبا حذيفة، نعم، السؤال يا أبي حذيفة. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب، الجدري اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه اسم مفرد. طيب، عرفنا كونه اسما أبا عبد الرحمن، لماذا أو كيف عرفت؟ الألف واللام ودخول حرف الجر عليه، أحسنت. من الجدري في الوجه، نفس الشيء، دخلت عليه حرف جر وعرف بالألف واللام، إذن هو اسم. جر بماذا أبو رائد؟ جر بالكسرة أو مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه اسم مفرد. ويقول أيضا عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى: شيبني ارتقاء المنابر مخافة اللحن. كانوا يخافون اللحن حتى كاد أو يكاد أو حتى يكون الرجل أحيانا أو يخاف أن يشيب أو ربما شاب بسبب خوفه من اللحن والأخطاء، هكذا كانت العربية في قلوب الناس. فيقول: شيبني ارتقاء المنابر مخافة اللحن. تفضل. شيبني، شيبني فعل وفاعل. طيب، ومفعول أيضا، كلها في نفس الكلمة، فعل وفاعل مفعول. طيب، أين الفعل؟ شيب فعل ماض مبني، مبني وعلامة مبني على إيش؟ على الفتح، أحسنت. طيب، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، أحسنت. طيب، والياء هنا هل هي حرف؟ نعم، عفوا، صحيح، أيضا تقدم، تقدم المفعول به لكونه ضمير متصل، تقدم، أخرنا الفاعل وهو ارتقاء. طيب، الياء حرف اسم، النون للوقاية نتركها وهي مبنية أيضا على الكسر، الياء ضمير هنا، صحيح، ضمير ياء المتكلم، ضمير مبني على السكون في محل إيش؟ في محل نصب مفعول به. طيب، ارتقاء المنابر. تفضل أخونا، ذكرنا بمحمد جارك، عبد الرحمن، ها، سجلنا الاسم هنا. طيب، تفضل عبد الرحمن. ارتقاء اسم فعل حرف اسم، كيف عرفت أنه اسم؟ أضيف هنا، كونه أضيف إلى غيره أو إلى ما بعده هذا يدل على كونه اسم، لأن الفعل لا يضاف والحرف لا يضاف، لابد أن يكون المضاف دائما اسما، فهذه علامة من علامات الاسم. طيب، هو اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. ارتقاء المنابر، ارتقاء مخافة، ارتقاء المنابر مخافة اللحن. محمد، مخافة اسم منصوب مرفوع منصوب، مخافة المنابر أو مخافة اللحن يا فندم، لا تفكر في سبب النصب، فكر فقط في الحركة والعلامة. منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه اسم، ها ستكون الفتحة علامة للنصب في ايش؟ الاسم المفرد وجمع التكسير، وايضا فقط في ثنتين، ها الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع. احسنت. طيب، مخافة اللحن قلنا منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد. اللحن جارك أبو إبراهيم، اللحن اسم، عرفت أنه اسم بسبب أو لأجل دخول الألف واللام عليه. مجرور عن جره الكسرة، الكسرة الظاهرة على آخر. أحسنت. قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فما بالك إذا انضم إليه نقص بنية اللغة من أطرافها واجتثاثها من أصلها حتى تصبح المولدات لغة للتخاطب. طبعا تكلم عن بعض العبارات المصطلحات غير العربية التي دخلت علينا، ومنها لفظ الدكتور. طبعا الشيخ يعني يشدد جدا في كلمة الدكتور وغيرها من الكلمات التي أقحمت أو أدخلت في العربية. يقول: وزادا لحملة الأقلام، يعني بعض العبارات صارت زادا لهم وهي كلمات ليست من العربية في شيء. فيقول ينقل عن الدكتور البيروني محمد بن أحمد، أو يقول الدكتور بيروني ينقل عن الخوارزمي رحمه الله تعالى، يقول: والله لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. حرص الناس على اللغة العربية، يقول: سبني بالعربية ولا تمدحني بالفارسية. طيب، والله، نأخذ الصف الثاني. والله حرف فعل اسم، الواو هنا بصرف النظر عن نوعها حرف، حرف مفيد طبعا يفيد معنى في غيره، مبني على ايش؟ مبني على الفتح. هل له محل اعراب؟ لا محل لها من الاعراب الحروف كلها. تفضل يا ابو سالم. نعم، لفظ الجلاله اسم ممتاز مرفوع، والله مجرور. طيب، كيف عرفت انه اسم؟ قبوله الجر، قبوله الجر، هذا دليل اسم. مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد فظهرت عليه الكسرة. والله لأن أهجى، لأن ماذا فيها؟ حرف ودخل على حرف أيضا، وكهذا مبني على الفتح وهذا مبني على السكون، كلاهما حرف لا محل لهما من الإعراب. طيب، أهجى فعل حرف اسم، اسم أهجى، أضرب فعل، فعل أهجى. طيب، ما نوع الفعل؟ السؤال لا يسألك. فعل ماضي أهجى مضارع. طيب، إذا كان مضارعا فما إعرابه؟ مرفوع أو هو مبني؟ الأصل أيها الأخوة في المضارع أن يكون مرفوعا مبنيا أو معربا. معرب متى يبنى؟ السؤال لأخينا. نون النسوة أو نون التوكيد، مخففة ومثقلة، لا فرق، لا فرق بينهما، لا يسلمان، لا يكون مخففة ومثقلة، سيبنى على الفتح. طيب، هنا هل اتصل بنون النسوة أو بنون التوكيد؟ هل اتصل ب هل إذا هو معرب؟ معرب. إذا الأصل في الفعل المضارع أن يكون ماذا؟ مرفوعا. الأصل أن يكون مرفوعا ولا ينصب ولا يلزم إلا إذا دخل عليه عامل. والأصل في رفعه أن يكون مرفوعا بماذا؟ بالضمة، هذا الأصل والأكثر. طيب، هنا مرفوع بماذا؟ أهجى مرفوع. السؤال، طيب انتقل، تفضل قارئ. السؤال للقارئ: أهجى مرفوع، لأن أهجى عفوا منصوب، نعم صحيح منصوب بأل، منصوب علامة نصبه أهجى، عفوا لا، السؤال لنفسه عشان بس أسمع الإجابة. تفضل السؤال والشيخ على أهجى. أهجى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح المقدر، الفتح المقدر على آخره مع ظهورها التعذر، التعذر والثقل، التعذر، التعذر جيد. طيب، بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. إلي، نعم أهجى هنا ألف عندك ألف مقصورة يهجى هجوت فلان فهي الفعل معتل آخر حرف علة ولا تظهر عليه الحركة. طيب السؤال لكم يا شيخ إلي لا بالترتيب تفضل يا شيخ إلى جار مجرور إلى حرف جر مبني على السكون الأصل مبني على السكون في الأصل طبعا هنا قلبت ياء لكن الأصل أنه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب أين المجرور؟ الياء التي هي المتكلم صحيح؟ إلي ياء متكلم مبني على السكون في محل جر طيب بإلى بني على السكون لكن لما التقى الساكنان فحركنا بالفتح إلى ويا اللي هي المتكلم إلى ساكن والياء المتكلم ساكنة التقى ساكنان لما قربنا الألف ياء اجتمعت ياء وياء ساكنة حركنا بالفتح تحاشيا لياء الساكنين فقلنا إليه. طيب ننتقل الآن بارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر من التمثيل وننتقل إلى ما قرأناه اليوم سريعا إن كان فيه إشكال أو بدأنا بالمرفوعات بداية سريعة في قولنا نأخذ في آخر ما قرأناه اليوم عندما تقول اخشى هل هو فعل أمر؟ فعل أمر. طيب فعل الأمر الأصل فيه أن يكون ماذا؟ مبنيا. طيب على ماذا بني هنا؟ قاعدة مضطردة على ما يزن به مضارعه مبني على ما يزن به مضارعه. طيب مضارعه يخشى يجزم بحذف حرف العلة إذن هنا بني على حذف حرف العلة اخشى. طيب قولهم أيضا اغزو مبني على ماذا؟ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو يبنى على ما يجزم به مضارع. طيب قولك اضربي فعل أمر مبني على ماذا؟ على ما يجزم به مضارع وهي من الأفعال الخمسة في المضارع تضربين إذا سيبنى على حذف النون يبنى على ما يجزم به المضارع. فيما مضى أيها الإخوة هل هنالك إشكال؟ أي إشكال ولو كان يسيرا نقف عنده ثم ننطلق. طيب النسخة التي بين أيديكم كما ذكروا لي الإخوة أو ذكر لي الإخوة فيها أخطاء تحتاج إلى يعني وأنا إن شاء الله لعلي آتيكم بالرابط غدا أو الموقع الذي يمكن يؤخذ منه النص المتن النسخة الأصلية تأخذها يعني نسخة ملف وأيضا شرح الشيخ خالد رحمه الله تعالى في كتاب آخر أيضا نذكر الموقع حتى يؤخذ منه ويبقى عندك في الجهاز نسخة منه يعني مصححة ومنضبطة وإن كان فيها بعض البياض لكنها إن شاء الله من حيث ضبط الكلمة بالشكل وصحة الحروف فهي دقيقة. ندخل الآن في باب المرفوعات وهي أول أسباب هذه العلامات التي درسناها كلها درسناها بالأمس جميع هذه العلامات أسبابها نبدأ بها من الآن من المرفوعات. فالأسباب إما أن تكون يعني في قسم مرفوعات لماذا رفع سنتعرف على الأسماء التي دائما تكون مرفوعة والأفعال نتعرف على المنصوبات على أدوات النصب على أدوات الجر ننتهي منها ثم ننتقل في النهاية إلى الجمل التي لها محل إعراب التي لا محل لها من إعراب وسننتقل إن شاء الله أيضا إلى المتعلقات بالأفعال وتأتي في آخر باب أو آخر كتاب نكون إن شاء الله أخذنا إلماما عاما ومجملا وواضحا بإذن الله تعالى عن النحو. ندخل في المرفوعات المرفوعات سبعة إذا رأيت الاسم أو الفعل مرفوعا ابحث عنه في هذه المرفوعات السبعة حتى تحدد هل هو فاعل مبتدأ هل هو فعل مضارع تجرد عن ناصب أم جازم من أي الأقسام أو من أي الأنواع السبعة. فقال رحمه الله تعالى تفضل بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب المرفوعات سبعة الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إنا وأخواتها وتابع المرفوع وهو أربعة أشياء نعت وتوكيد وعطف وبدل ولها أبواب. طيب نعيدها بارك الله فيك المرفوعات سبعة، تفضل. المرفوعات سبعة: الفاعل ونائبه، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، وتابع المرفوع، وهو أربعة أشياء: نعت وتوكيد وعطف وبدل، ولها أبواب. حسبك. هل من سؤال؟ تفضل يا شيخ. عفوا، الفعل المضارع المجرد. عفوا، تجرد من النصب والجازم. طيب، هذا لم يذكر هنا في المرفوعات، صحيح؟ تفضل يا شيخ. نعم، مرفوعات الأسماء فقط. طيب، إذن سنأخذ مرفوعات الأفعال فيما بعد. طيب، ممتاز. إذن هذا في المرفوعات من الأسماء. طيب، سيأتي إن شاء الله بإذن الله. نبدأ بالمرفوع الأول وهو الفاعل. باب الفاعل، تفضل. نعم شيخ. قال الباب الأول باب الفاعل. شيخ تفضل. هي سبعة الآن. الفاعل أولها. السؤال عفوا. لا، هي سبعة. تفضل شيخ، بس اللي التابع ذكر جعلناه واحدة. تفضل. الفاعل نبو اثنين، مبتدا خبر أربعة، اسم كان خبر إن، التوابع واحد سبعة. نعم، التوابع كلها نجعلها تحت عنوان واحد فقط. نبدأ بالفاعل، بارك الله فيك، تفضل. باب الفاعل، ما هو؟ سنعرف الفاعل الآن. باب الفاعل، وهو الاسم المسند إليه فعل أو شبهه مقدم عليه على جهة قيامه به أو. لحظة، مرة ثانية. تأنى. وهو الاسم. وهو الاسم المسند إليه فعل أو شبهه مقدم. مسند إليه فعل أو شبه الفعل، يعني اسم الفاعل، اسم المفعول، أو اسم الفاعل عفوا، أفعل التفضيل. ستأتي بعد قليل الأمثلة. إذن اسم أسند إليه فعل أو شبه فعل، ويأتي بالتمثيل إن شاء الله بعد قليل. أسند إليه فعل أو شبه فعل مقدم عليه، ما الذي قدم على الفاعل؟ الفعل أو شبه الفعل تقدم على الفاعل، هذا هو الأصل. يأتي الفعل بعده الفاعل، أو اسم أو شبه الفعل يأتي بعده الفاعل، هذا الأصل في الترتيب. ثم قال تفضل. على جهة قيامه به أو وقوعه منه. طيب تفضل، سيأتي الآن التمثيل. فالأول. فالأول نحو علم زيد. علم زيد، هذا قام به، يعني الفعل قام بالفاعل، ليس الفاعل الذي قام به، فعل قام أو تلبس بالفاعل، كقولك علم زيد فقط، يعني لا تحتاج المفعول به، علم زيد. ما الذي قام به أنا، تلبس به؟ العلم، فقلت علم أو علم زيد فقط. هنا لم يقع مني شيء، إنما وقع بي أنا شيء أو تلبست أنا بشيء فقلت قام علم زيد. طيب، مثال آخر وهي قد تشكل أحيانا: مات زيد، هل هو فاعل في الحقيقة؟ لا، هو يعني مات زيد وقع عليه الموت، صحيح؟ لكن أعربناه فاعلا، فهذه تفيدنا هذه العبارة، أن يقوم بي الفعل، الفعل قام بي أنا، فتلبس بي الموت فقلت مات زيد، وإلا في الأصل أن تقول مات زيدا، يعني وقع عليه الموت، لكنها رفعت لأجل تلبس الفعل بالفاعل، فصارت مات زيد أو علم زيد فعل فاعل، وإلا لو تأملتها من حيث المعنى مفعولا به، علم زيد مفعول به، صحيح؟ لأن وقع العلم على زيد، فيعني هو المتأثر بالعلم، إذن أنا مفعول به، هذا الأصل. إذن إما أن يكون على جهة قيام الفعل بالفاعل حتى لا يلتبس، قيام الفعل بالفاعل، هذه حالة. الحالة الثانية أن يقع مني فعل، وهي الحالة الثانية، ومثل لها بقوله تفضل. نحو قام زيد. قام زيد، قمت بزيد، أنا قمت بعمل، قمت بعمل فوقع مني فعل وهو القيام والنهوض. ثم قال وهو على قسمين ظاهر. ما هو القسمان أو ما الذي هو على قسمين؟ الفاعل على قسمين، إما ظاهر وإما مقدر. تفضل. ظاهر ومضمر. فالظاهر أقسام: الأول الاسم المفرد نحو الأول الاسم، يعني همزة وصل. الأول الاسم المفرد، ابتدأت بها أو وصلت أقول الأول الاسم، أو ابتدأت بها تقول الأول الاسم، المهم أن الهمزة هنا لا ينطق بها، همزة وصل. الاسم المفرد نحو جاء زيد، والثاني جاء زيد اسم مفرد، الثاني والثاني مثنى المذكر نحو جاء الزيدان، أو نحو نحو كله يعني لها ممكن تقدر جاء الزيدان. الزيدان فاعل، فاعل. طيب مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه اسم مثنى. طيب تفضل. والثالث جمع المذكر السالم نحو جاء الزيدون، وكذلك فاعل مرفوع على رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب الآن عند الإعراب يا أخوة، تقول جاء الزيدان، عند الإعراب رأيت الاسم مرفوعا، رأيت الاسم الزيدان مرفوع وعلامة رفعه الألف، سأبحث لماذا رفع. في هذه الحالة سأستحضر هذه المرفوعات السبعة، طيب سأستحضرها وأبحث وأفتش فيها، هل هو مبتدأ؟ لا. هل هو تابع؟ لا. سأبحث عن واحد من هذه، هل هو نائب فاعل؟ ليس كذلك، حتى أصل إلى كونه فاعلا. سأتذكر تعريف الفاعل، هنا قام، جاء زيد قام بمجيء وقام بالفعل، إذن هو فاعل مباشرة. طبعا هذا التفكير يكون سريعا في العادة، تستحضر هو من المرفوعات، هو من أي المرفوعات السبعة، فاعل، سأنطلق وأعرب وأقول فاعل، أو تقول مرفوع لأنه فاعل، مرفوع عند رفع كذا لأنه فاعل أو فعل وفاعل، فتستحضر هذه المرفوعات السبعة أثناء الإعراب. تفضل. جاء زيدون. والرابع، والرابع جمع التكسير للمذكر نحو جاء الرجال، جاء الرجال. والخامس المفرد المؤنث نحو جاءت هند. لاحظوا التاء أيها الأخوة، تاء التأنيث الساكنة هنا جئنا بها أيضا للعلامة أو للدلالة على أن الفاعل امرأة وليست رجلا. جاءت هند، لو أردت رجلا تقول جاء هند، جاء هند. والسادس، والسادس مثنى المؤنث نحو جاءت الهندان، مثنى المؤنث جاءت الهندان. طيب هذا أيضا لاحظوا التاء هنا لا تزال دائما، تذكروا أنها حرف مبني على السكون للدلالة فقط على نوعية أو نوع الفاعل. ثم والسابع، والسابع جمع المؤنث السالم نحو جاءت الهندات. جميل، جاءت الهندات. تفضل. والثامن جمع التكسير للمؤنث نحو جاءت الهنود. جميل. وانتهينا من الظاهر، الفاعل عندما يكون ظاهرا، الآن سننتقل الفاعل عندما يكون مضمرا، سواء كان المضمر بارز الضمير بارز أو كان مستترا، الآن سنعرف الضمائر البارزة. تفضل. والمضمر اثنا عشر، اثنان للمتكلم، أكرمت أكرمت أكرمنا. أكرمت فعل فاعل صحيح، التاء هنا مبني على الضم في محل إيش؟ رفع فاعل. أكرمت مبني على الضم في محل رفع فاعل، ضمير متصل. ثم وخمسة نفس الشيء، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وخمسة، وخمسة للمخاطب أكرمت أكرمت أكرمت. نعم. أكرمتما أكرمتما أكرمتم أكرمتن. نعم. هذه المخاطبون ها، كيف تعربها أكرمتن؟ فعل فاعل، الضمير متصل، الضمير المتصل مبني على، ممكن نقول نعتبر التاء تكون مبني على الضم كذا، مبني على الضم. ف لجماعة المخاطبات أكرمتن، لجماعة المخاطبات مبني على السكون أو مبني على الضم عفوا أو مبني على الفتح في أكرمتن في محل رفع فاعل. وخمسة، عرفت المخاطبين، أكرمت أكرمت أو أكرمت أكرمت أكرمتم أكرمتما أكرمتن، خمسة مخاطبون. ثم قال وخمسة، وخمسة للغائب أكرم أكرم أكرمت أكرمت أكرم. أي الفاعل في أكرم؟ ضمير مستتر، طبعا سنعرف فيما بعد مستتر جوازا وجوبا، هنا جوازا مستتر، لكن لا يهمنا لا مستترا جوازا وجوبا، المهم انه مستتر. مستتر الفاعل، ضمير مستتر تقديره هو، صحيح. طيب تفضل. اكرم، وايضا في حاله الغيبه اكرمت اي هي، لاحظنا التاء ليست فاعلا، دائما رايت التاء الساكنه في الفعل ليست فاعلا انما هي حرف، اين الفاعل؟ طيب هي، اكرمت هي، ضمير مستتر تقديره هي. أكرما أكرمان. أين الضمير؟ ألف الاثنين. ألف الاثنين ضمير للغائبين، كذا للغائبين. أكرما أي هما ضمير مستتر، عفوا ليس ضمير مستتر. الألف ألف الاثنين مبني على السكون في محل رفع فاعل للغائبين أو للغائبين. ثم قال أكرموا، تفضل. أكرموا وأكرمنا. أكرموا كيف نعربها؟ أكرموا واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب أكرمنا نون نسوة مبني على الفتح في محل رفع فاعل لجماعة الغائبات من النساء. انتهينا من المرفوع الأول. هل فيه سؤال؟ طيب الاسم أيها الإخوة، الاسم احنا نرجع للفاعل أولا. قلنا الاسم، الاسم أحيانا يكون صريحا جاء زيد، أحيانا يكون مؤول ليس صريحا مثل نمثل به يعني له بقوله سبحانه وتعالى أو لم يكفهم إنزالنا. الآية لم يكفهم أن أنزلنا، فأن وما دخلت عليه كلها مؤولة باسم تقدره أو تؤوله بإنزالنا أو لم يكفهم إنزالنا، فبصرف النظر عن كونه اسما صريحا مباشرة أو أن وما دخلت عليه أو أن يعجبني أن تصوم، كيف نؤولها؟ صومك أو صيامك، فبصرف النظر عن كونه صريحا أو جملة تصاغ أو يصاغ منها مصدر فتعربه فاعلا، هذه واحدة. طيب الفعل أن يكون تاما، ليش؟ لأن الفعل الناقص لن يرفع فاعلا، سيرفع اسما. كان زيد مجتهدا، زيد هنا ارتفعت بكان وكان فعل، لكن زيد ليست فاعلا لأن الفعل ناقص. نريد فعلا تاما، الفعل التام هو الذي لا يحتاج إلى خبر، يكتفي بنفسه، يرفع فاعلا وتنتهي الجملة. إذا كان الفاعل هنا سيحتاج إلى كلمة بعده دخلنا في باب المنسوخات والأفعال الناقصة، لا نريدها. إذا لابد أن يكون الفعل تاما والفاعل سواء كان صريحا أو كان مؤولا، لا نزال في دائرة الفاعل. طيب ماذا لديكم في الفاعل من إشكال أو واضح؟ نعم تقدم عن الفعل، أن لا يتقدم عن الفعل صحيح، فإذا تقدم عن الفعل صار مبتدأ، صار مبتدأ وصارت الجملة الفعلية خبرا له. أحسنت. وأيضا هل من إشكال أو ملاحظات أو زيادة أو إضافة في باب الفاعل؟ تفضل. ما تحدث عنه لكن نأخذ مثالا وهو في الشرح الشيخ أظنه تكلم عنه ربما والله أعلم، لكن نأخذ شبيه الفعل. شبيه الفعل كما ذكرت لكم قبل قليل، اسم الفاعل أفعل التفضيل المفعول به سيكون ما بعده هو نائب فاعل، نريد نبقى في الفاعل. أفعل التفضيل كذلك ستأتينا أمثلة إن شاء الله عليه فيما بعد. الصفة المشبهة زيد حسن الوجه أي حسن وجهه. الشاهد شبيه الفعلي، نأخذ أقرب مثال اسم الفاعل، جاء زيد منيرا وجهه. منيرا ما إعرابها؟ حال منصوبة، جاء حال كونه منيرا. طيب وجهه ما الذي رفعها؟ منيرا وجهه شبه، لأن جاء وقد استنار وجهه أو جاء يستنير وجهه، أليس كذلك؟ فهو فعل لكن صوب منه شبيها بالفعل، شبيه الفعل وهو الصفات منها اسم الفاعل. منير، منير اسم فاعل صحيح؟ منير أو منيرا وجهه، استنار وجهه، فتعرب وجهه ماذا؟ كيف نعربها؟ فاعل، فاعل لاسم الفاعل، فاعل اسم الفاعل منير مرفوع على الطرفين الضمة. طيب نأخذ تطبيق بارك الله فيكم، نفتح، نعم تفضل، نفتح المصحف ونختار آيات ونطبق، إن وجدنا فاعلا استخرجناه أو سواه من الكلمات. نعم شيخ تفضل. أكرمها. طيب الفاعل الضمير متصل، ألف الاثنين مبني على السكون في محل رفع فاعل للغائبين، ضمير على الغائبين لأنه ليس أمامك الآن، لكن ليس مستترا بصرف النظر عن كونه مستترا. المهم الضمائر هنا عندنا إذا استترت أو هنا الضمير بارز، الضمير هنا برز أكرمها صحيح؟ الضمير بارز بصرف النظر عن كونه للغائب أو للمخاطب أو للمتكلم. المضمر لا المضمر المضمر نوعين مستتر وبارز. المضمر إما مستتر أو بارز، هنا بارز لأنه وجد منطوق به. المضمر مثل زيد أكرم، أين الفاعل؟ هو ليس موجودا، زيد أكرم صحيح، زيد مبتدأ والجملة الفعلية خبر، لكن الجملة الفعلية تركب من فعل وفاعل، فتقول أكرم فعل ماضي، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد. وهنا الاستتار يعني الضمير إما أن يكون بارزا أو يكون مستترا، والاستتار إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا. ستأتي إن شاء الله في إحدى الخرائط الموجودة بين أيدينا موجودة إن شاء الله. طيب نأخذ تطبيق، اختاروا لنا آية. يلا من يختار؟ تفضل. يلا بسم الله. الصفحة كم بارك الله فيك؟ يلا شباب 220. طيب يونس نبدأ بسم الله نطبق ما أخذناه ونبدأ بأبي رائد. يلا أبو رائد تفضل. فلولا كانت تفضل بسم الله. خذ فلولا فقط. فكك كذا وشوف أين الفاعل، أين الاسم الفعل حرف الفاء، الفاء الفاء حرف لما قبله، المهم حرف عاطف أو حرف عطف أو من حروف العطف بصرف النظر عن معناه. طيب الفاء قلنا حرف مبني على الفتح لا محل للإعراب، لولا حرف أيضا حرف يفيد الحظ أو يفيد الحظ. نعم. طيب مبني على السكون أيضا لا محل له من الإعراب، ممتاز. صاحبك صاحبك بارك الله فيك أبو محمد تفضل. كانت أيوة كان فعلا. طيب فعل كونه ناقصا أو تاما ما درسنا حتى الآن، المهم فعل. طيب والتاء انتبه، التاء الساكنة دائما إذا دخلت على الفعل أو رأيت مع الفعل فهي حرف لا محل له من الإعراب، تدل على التأنيث، تدل على تأنيث مثلا الفاعل على ما بعده. إذا كان فعل مبني على إيش؟ مبني على الفتح لأنه فعل ماض فبني على الفتح دائما. أحسنت. طيب نأخذ محمد أبو يحيى، أين هو؟ تفضل يا شيخ. قرية اسم فعل حرف اسم مرفوع. طيب كيف عرفت أنه مرفوع؟ رأيت الضمة في آخره. طيب كانت الضمة علامة للرفع، لماذا؟ لأنه اسم مفرد. جميل. طيب نأخذ أبا صالح القارئ. آمنت فعل فعل فاعل وفاعل، أين الفاعل؟ مستتر أول. إذا اتركه الآن، خلينا في آمنت بس، تتكون من إيش؟ من فعل وحرف، فعل وحرف حرف تاني، تاء ساكنة هنا ساكنة لا محل لها إعراب. آمنت آمن فعل إيش؟ ماضي، فعل ماضي مبني على فتح، مبني على الفتح وهو الأصل فيه، الفعل الماضي يكون مبني على الفتح. طيب أخونا ثامر، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها، الفاء حرف عطف صحيح أو حرف مبني على الفتح لا محل لها إعراب. طيب نفعها ايوه فعل ماضي مبني على الفتح. جميل. والضمير المتصل لا تقول والها، لان الهاء لما تقول والها يعني حرف هو ليس حرفا هنا، تقول والضمير المتصل مبني على السكون في محل ايش؟ في محل في محل نصب مفعول به. جميل. طيب أين أبو عائشة؟ خرج. ها؟ طيب أبو الوليد؟ أبو الوليد. أين الفاعل هنا؟ إذا رأيت الفعل ابحث عن الفاعل. أين الفاعل؟ لا قلنا فنفعها فعل ومفعول به، انتهينا. نريد الفاعل، هل هو منطوق به؟ ليش؟ فنفعها إيمانها موجود، صحيح؟ إيمانها موجود، الإيمان بستأخر عن المفعول به، لأن المفعول به صار ضمن متصلا فاحتجنا أن نقدم المفعول به، وللأصل دائما فعل الفاعل مفعول به، قدمناه لكونه ضمير متصلا أخرنا الفاعل. إذا الفاعل هو اسم ظاهر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إيمانها مرفوعة رفعه الضمة، فاعل يعني رفع لأنه فاعل. عندما ترى الكلمة مرفوعة ابحث عن سبب رفعها، هذا هو الإعراب. الآن نحن أخذنا من الأسباب فقط الفاعل، من السبعة أخذنا واحد، فستبحث في هذه السبعة ستجد أن إيمان هنا يعني وقع فاعلا، لا يصح إلا أن يكون فاعلا، إذا سيرتفع بالفاعلية، مرفوع لأنه فاعل، هنا السبب، تذكر السبب، لماذا رفع فلان؟ لأنه فاعل. طيب ما علامة رفعه؟ علامة رفعه كذا وكذا. طيب إيمانها تتركب من ماذا يا أبا إبراهيم؟ يا أبا الوليد؟ اسم أو مضاف ومضاف إليه، صحيح؟ إيمانها مضاف ومضاف إليه. طيب إيمان مضاف والضمير متصل مبني على السكون في محل جر للإضافة، ممتاز. نأخذ محمد أبو أحمد. أبو عائشة. طيب تفضل أبو عائشة. إيمانها انتهينا منها، إلا قوم يونس. إلا حرف. طيب نوع الحرف لا نحتاج إليه الآن، فقط نتكلم على ضوء ما قرأنا وتعلمنا. إلا حرف مبني على إيش؟ مبني على السكون، وهو الأصل في الحروف. إلا قوم اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ممتاز. يونس، نسأل أخانا أبا إبراهيم. أبو إبراهيم تفضل يا شيخ، يلا أعرب. يونس اسم فعل حرف، اسم مرفوع منصوب مجرور، منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب لماذا لم نقل نعم شيخ؟ عفوا قوم يونس صحيح مجرور وعلامة جره الفتحة، أحسنت، لأنه ممنوع من الصرف. سبب منع من الصرف مرة بنا أمس أخذناها، يمنع من الصرف في حالات منها وهي التي هنا. السؤال خليه لأبي إبراهيم، تفضل أبو إبراهيم. لماذا منع من الصرف؟ محمد لا تغشش، تفضل يا شيخ. طيب ها، منع من الصرف لأجل جارك العلمية والعجمة، منع من الصرف. طيب لما، والسؤال لأبي مصعب. أين أبو مصعب؟ تفضل يا شيخ. إلا قوم لما، أهو حرف؟ حرف مبني على السكون، جميل. لا محل للإعراب. آمنوا فعل وفاعل، ممتاز. طيب آمن طبعا فعل ماضي، هل هو مبني على الفتح؟ أو نقول مبني على الفتح، منع من ظهور الفتح إيش؟ المناسبة، حركة المناسبة. ما هي المناسبة؟ اتصل بالضمير الواو، لأجل هذه المناسبة ضبطت النون فقلت آمنوا، وإلا الأصل نقول آمنوا، آمنوا هذا الأصل، لكن ضممنا النون لأجل الضمير. إذا مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح، ممتاز. الضمير المتصل مبني على السكون في محل، في محل رفع إيش؟ فاعل. طيب ما نوع الفاعل هنا؟ قبل قليل درسنا الفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا. طيب هنا ضمير إيش؟ مخاطبين، غائبين، متكلمين؟ مخاطبين. آمنوا هم غائبين؟ غائبين. آمنوا آمنا، وآمن هو، وآمنا هن، هذه الغائبين. جميل. آمنوا لما آمنوا كشفنا. والسؤال لأسامة. أسامة تفضل. كشفنا فعل ماض، طيب مبني على إيش؟ مبني على الفتح، بني على الفتح. طيب لكننا نرى سكونا، كشفنا، ماذا سكنت؟ لاتصاله بالضمير. كشفنا المتكلمين، ها كشفنا، إذن هو مبني على الفتح، منع من ظهور الفتح أو الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره المناء الاستحاش الحركات المتتالية في الكلمة. سكننا. طيب كشف فعل ماض والضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الفاعل هو ضمير أو اسم ظاهر؟ ضمير. طيب ضمير مخاطبين، متكلمين، غائبين؟ كشفنا نحن المتكلمين. طيب ضمير متكلمين كم نوع عندنا يا أبا يا أخي سعد؟ سعد ضمير المتكلمين كم نوع؟ ذكرنا قبل قليل اثنين فقط، المتكلم عن نفسه، المتحدث عن نفسه، أو المعظم نفسه. كشفنا كشفنا. طيب المتكلم عن نفسه كشفته، المعظم نفسه كشفنا. جميل. كشفنا عنهم عذاب الخزي. نترك هذه الآية، نأخذ الآية التالية. نريد أن نستخرج فاعلا من الآية التالية، فقط فاعلا، قوله سبحانه ولو شاء ربك إلى آخر الآية. نريد استخراج فقط الفاعل من المرفوعات، نريد الفاعل فقط. والسؤال سيوجه لأبي عبد الرحمن، ولو شاء ربك، تأمل في الآية واستخرج فاعلا. ربك فاعل. طيب أعرب ربك. رب فاعل مرفوع على مفعول ضمة ظاهرة. جميل. مرفوع بماذا؟ مرفوع بماذا؟ لا الضمة هذه علامة، نريد السبب. بالفاعلية، مرفوع بالفاعلية. طيب أعرف عين ضمة ظاهرة على آخره. ممتاز. وهو مضاف، والكاف الضمير المتصل مضاف إلى مبني على السكون أو مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. أحسنت. هذا فاعل، نريد فاعلا آخر في الآية. تأملوا فيها يا شباب، هل هنالك فاعلا آخر في الآية؟ أفأنت تكره الناس ولو نعم شيخ في الأرض كلهم؟ لا ما في فاعل. إذا أردت أن تستخرج فاعل ابحث عن فعل قبله. تكره الناس عفوا، لا آمن صحيح، في فعل ابحث عن فاعله، لا آمن من. السؤال لك بارك الله فيك، استخرج الفاعل. من اسم موصول؟ لا آمن من في الأرض. من اسم موصول مبني في محل رفع، يعني الفاعل تقول من. طيب فاعل أو اسم، لا كلمة اسم هذه ما يحتاج إليها في الإعراب، ما يحتاج على طول، تدخل فاعل أو مبتدأ أو خبر مباشرة. إذا قلت لك ما نوع الكلمة، هم تقول اسم، نوعها اسم، لكن إعرابها احذف كلمة اسم مباشرة، أدخل في قولك فاعل مرفوع ورفعه دائما بالفاعلية، سبب الرفع كونه فاعلا. طيب مرفوع وعلامة رفعه أو مبني على السكون، تفضل أكمل. مبني لآمن مبني على الفتح، عفوا استغفر الله، لآمن من مبني على السكون في محل رفع فاعل، من مبني على السكون في محل رفع فاعل للفعل آمن، هكذا يكون الإعراب كاملا. طيب ابحثوا أيضا عن أفعال حتى تجد فاعلا بعده. تفضل يا شيخ. ايوه نعم، العامل في الفاعل ماذا؟ بلى أقول كونه فاعل، يعني لا إذا قلت قول كونه فاعل يعني أكيد هنالك يعني فعل أثر عليه، فكونه فاعل تذكر المرفوعات سبعة منها الفاعل، كونه فاعلا سيكون مرتفعا بلا شك، لكن سبب الرفع. طيب كيف صار فاعلا إلا بوجود فعل؟ فالفعل هو الذي أثر، هو السبب الأصلي في الرفع. طيب لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس؟ أفأنت تكره الناس؟ فوجدت فعلا ابحث عن فاعل مباشرة. سنسأل أخانا محمد إسماعيل، تفضل. تكره فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره لتجرده من الناصب والجازم، إذا تجرد سيرتفع، والأصل في رفعه أن يكون مرفوعا بالضمة لأنه صحيح مجرد الآخر أو مجرد الآخر فقط، كونه صحيح الآخر ستظهر فيه أو عليه تظهر الضمة، إذا كان صحيح الآخر ستظهر الضمة. طيب أكمل بارك الله فيك، عرفنا الفعل، ابحث عن الفاعل. أنت تكرم، أنت الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وهنا الفاعل سيستتر وجوبا، وسنتعرف على إن شاء الله المواضع الاستتار وجوبا فيما بعد إن شاء الله، وما سواها سيكون دائما تقول مستتر جوازا. ممكن نأخذها سريعا، افعل وافق نغتبط إذ تشكو، كما ذكر ابن مالك في شطر من البيت افعل عندما تقول قم فالفاعل مستتر وجوبا. طيب افعل فعل أمر، وافق همزة المتكلم سيكون فعل أو فعل من ضمير مستتر وجوبا، وافق نغتبط تتكلم عن مجموعة سيكون مستتر وجوبا، تشكر تخاطب رجلا بالتاء تشكر سيكون مستترا وجوبا، في أربعة أحوال فقط سيكون مستترا وجوبا، وفيما سواها جائز. في الإعراب تقول مستتر جوازا مستتر وجوبا، متى سيكون وجوبا؟ في هذه الأحوال الأربعة، افعل وافق نغتبط تشكر فقط. طيب أفأنت تكره الناس؟ أخونا أحمد أعرب بارك الله فيك قوله سبحانه وتعالى الناس، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد. طيب حتى يكونوا مؤمنين هل يوجد هنا فعل؟ كونه ناقصا كونه تاما لا يهمنا الآن، هل يوجد فعل؟ الفعل موجود يكون صحيح. طيب لو قلت يكون وسكت مثلا أو كان زيد وسكت، هل هذا الكلام صحيح تام؟ ممكن أقول مثلا طيب مثلا نريدها تامة، كان نأتي بها تامة، وإن كان رجل، وإن كان رجل فإن الإرث سيكون كذا وكذا، فهل هنا كان تامة؟ طيب لحظة خلنا نأخذ هذه، وإن وجد رجل صحيح؟ إذا كانت بمعنى وجد أو حصل ستكون تامة، سنكتفي بالفعل والفاعل، لكن لو احتجت إلى كلمة أخرى تتمم المعنى صارت ناقصة، فالناقصة لا نريدها الآن معنا في باب الفاعل، باب الفاعل نريد فعلا تاما كما تقدم تعريفه قبل قليل. طيب حتى يكونوا مؤمنين، حتى يكونوا كانوا مؤمنين، كان القوم مؤمنين، لو قلت كان القوم وسكت الجملة تامة ولا ناقصة؟ ناقصة، إذا لا نبحث عن فاعل فيها، سنبحث عن اسمها وخبرها، اتركوها الآن، المرفوعات هذه اتركوها، نريد فقط المرفوع إذا كان فاعلا بفعل تام، معنى فعل تام لا يحتاج إلى خبر، أليس كذلك؟ الفعل التام يكتفي بفاعله فقط والجملة تكون صحيحة، لكن إذا احتاج إلى ما بعد الفاعل قلنا هذا فعل ناقص أخرجه الآن نتحدث عنه فيما بعد إن شاء الله. إذا يكون المؤمنين ليست محل درسنا اليوم. طيب قصد التالي يا شيخ، وما كان؟ نعم أي صحيح، فلولا كانت قرية هذه فعل وفاعل، وكانت هنا تامة، لولا وجدت قرية إذا الفعل تام يدخل معنا في الباب. نأخذ الآية التالية، وما كان لنفس أن تؤمن، ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. والسؤال لأخينا أخينا نأخذ من أبو عبد الله، أين أبو أو أين أبونا أبو عبد الله؟ تفضل السؤال لك يا شيخ. وما كان لنفس أن تؤمن، تفضل، ما كان لها أن تؤمن إلا بإذن الله، استخرج لي فعلا وفاعلا. فعل ماضي، فعل ماضي، هل هو فعل ناقص أو تام؟ بس نترك هذه الآن تام، نأخذ فقط ناقص. طيب ماشي تفضل، وما كان لنفس، لا ابدأ بالترتيب. الواو حرف عطف مبني على الفتح حسب ما قبله. طيب ما نافية هنا؟ طيب كان فعل تام أو ناقص؟ ناقص، مبني على الفتح، فعل ناقص لنفس أن تؤمن، ما إعراب أن تؤمن؟ ما كان لها إيمانها، ما كان لها إيمانها، إذن أن وما دخلت عليه ممكن نصوغ منها مصدر، نتركها الآن لأنها دخلنا في دائرة كان وأخواتها، نتركها. إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، ويجعل الرجس، نريد ويجعل الرجس الفعل والمفعول، نبحث عن فاعله. والسؤال لأخينا أبي الوليد، تفضل. ويجعل للسماء. فعل يجعل فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة، الضمة لأنه إيش؟ مجرد الآخر من الضمائر ليس من الأفعال الخمسة. طيب الضمة الظاهرة، الظاهرة الآخره، لماذا ظهرت الضمة؟ لأنه صحيح الآخر ليس معتل الآخر. طيب أين الفاعل بارك الله فيك؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الاستتار هنا واجب ولا جائز؟ حسبك يا أبا الوليد، والسؤال لأبي صالح، الاستتار جائز أو واجب؟ تذكر الأفعال الأربعة، وافق كفعل، وافق نرتبط إذ تشكو، هل هو منها؟ لا ليس منها. إذن مستتر إيش؟ جوازا. الضمير الفاعل ضمير مستتر تقديره، ضمير مستتر جوازا تقديره هو. ويجعل الناس على الذين لا يعقلون، فعل أين فاعله؟ أخونا في الأخير هناك، نعم نعم، لا يعقلون أعربها. يعقلون نعم، يعقل فعل مضارع مرفوع، انتبه علامة فعل خمسة علامة رفع ثبوت النون، ممتاز. الواو ضمير، أو تقول أحسن لا تقول الواو، قل والضمير المتصل، لأن إذا قلت الواو كأنك تتكلم عن حرف، نقول والضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن هنا الفاعل ضمير والاسم الظاهر ضمير. طيب هل هو ضمير غائبين؟ يعقلون ضمير غائبين صحيح؟ طيب إذا قلت تعقلون مخاطبين، تعقلون مخاطبين، يعقلون ضمير للغائبين. طيب نأخذ آية تالية ونطبق. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فعلا وفاعلا. تفضل يا شيخ. مبني قل فعل أمر مبني على السكون صحيح. نعم. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. نوع الاستتار وجوب. افعل وافق نرتبط إذ تشتهي. إذن هذا من هذه الأربعة، إذن ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. تفضل شيخ. افعل ووافق أنا نرتبط نحن تشكر أنت. أي طيب مستتر وجوبا؟ افعل افعل وتشكر. لا تشكر أنت فعل مضارع مبدوء بالتاء، هذيك افعل فعل أمر، فعل أمر أو فعل مضارع. في هذه الحالات الأربع سيكون الفاعل ضميرا مستترا وجوبا. هنا قل ضمير مستتر وجوبا. تفضل يا شيخ. الفاعل تشكر أنت. إيه نعم صحيح، لا تكلم تشكر أنت، إذا قدرت تشكر ليس تشكر هي، صارت ماضية أو صارت مستترا غائبا، تشكر هي لكن تشكر أنت، نحن نريد تشكر أنت. تذكر هذه الأفعال الأربعة، دائما الفاعل مستتر وجوبا. تشكر أنت، قل أنت، نحن وأنا، أفعل ونفعل، هذه تكون مستتر وجوبا. طيب قل إذا فعل وفاعل، الفاعل ضمير وليس اسما ظاهرا واستتر وجوبا. قل أنت. طيب انظروا أبو رائد، انظروا فعل وفاعل، إذا أردت إعراب مختصر فعل وفاعل. طيب فصل الإعراب. السؤال يا أبي رائد. انظر فعل إيش؟ فعل ماضي. لا انظر فعل أمر مبني على إيش؟ نعم ممتاز، مبني على ما يجزم به مضارعه صحيح؟ ينظرون تنظرون انظروا، إذن هو مبني على ما يجزم به مضارعه وهو حذف النون صحيح. مبني إذن مبني على حذف النون، مبني على حذف النون ممتاز. والضمير مبني على السكون، الضمير المتصل أو ضمير المخاطبين مبني على المتصل، الضمير نقول والضمير المتصل، الضمير المتصل أو ضمير المخاطبين المتصل مبني على السكون في في محل رفع فاعل. جميل. ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات؟ السؤال لأحمد. أين الفعل والفاعل؟ وما تغني الآيات؟ تغني. أيوة. تغني فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. طبعا هذا الإعراب كامل بس ما نحتاج إليه، يعني في الإعراب دائما خلاص فعل فاعل أو مثلا فعل مضارع مرفوع. طيب تغني فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم وعلامة رفعه. تفضل أكمل. الضمة المقدرة على آخره التعذر والثقل. الثقل تغني. استطيع أتكلم أن أنطق بها لكنها ثقيلة، إذن الثقل وليس التعذر. طيب عرفنا خلاص الفعل، بعدين أين الفاعل؟ الآيات فاعلها، تغني الآيات. زين أعرب كمل. مرفوع فاعل مرفوع على رفعه الضمة ظاهرة على آخره. لماذا ظهرت الضمة على آخره؟ الآيات جمع مذكر جمع مؤنث سالم، عفوا جمع مؤنث سالم، تظهر عليه إذا كان مرفوعا تظهر فيه الضمة علامة للرفع. وما تغني الآيات والنذر. من يعرب النذر؟ هنا اسم مرفوع علامة رفع الضمة ظاهرة على آخره. لماذا أبو محمد؟ معطوف على ما قبله، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة. عن قوم لا يؤمنون أبو عائشة يؤمنون، أعربها. نريد أولا إعرابا مختصرا ثم نفصل. فعل وفاعل. يؤمنون فعل وفاعل. فصل. يؤمن فعل مضارع. زين. ثبوت النون لأنه ممتاز. عرفنا الفعل مضارع مرفوع على رفعه ثبوت النون لأنه من فعل خمسة. أين الفاعل؟ ضمير الغائبين المتصل المبني على السكون. ضمير الغائبين المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ممتاز. طيب ننتقل للآية التالية والسؤال لأخينا، ذكرني بالاسم الشيخ محمد، محمد بن عبد الرحمن، عبد الرحمن فقط. طيب عبد الرحمن، الآية التالية قوله سبحانه وتعالى فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. نريد فعلا وفاعلا في الآية. ينتظرون فعل وفاعل مثل يؤمنون نفس الإعراب. طيب هل هنالك في الآية فعل آخر مع فاعله؟ نعم صح. خلوا، نأخذ خلوا. خلوا فعل، فعل ماضي. طيب مبني أو مبني على السكون. خلا نفصل فيها قليلا أيها الإخوة. الأصل خلا ماذا؟ أو خلوا أصلها خلاو، أليس كذلك؟ خلا المكان أدخل عليه الضمير ولا تحذف شيئا، خلاو، أليس كذلك؟ التقى ساكنان احذف الألف صارت خلو. إذن اللام محذوفة وزنها فعو. اللام حذفت لالتقاء الساكنين فصارت فعو أو خلو. طيب فعل ماضي مبني على إيش؟ مبني على الفتح المقدر على الحرف المحذوف. صحيح اللام حذفت مقدر على حرف محذوف. ممتاز. أين الفاعل؟ لا تستعجل. هل هو مستتر أو بارز؟ ضمير بارز أو مستتر؟ نعم ضمير بارز صحيح، وهو الواو أو الضمير المتصل. الضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إذن هو ضمير بارز وليس مستتر. عفوا الضمير بارز، الضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ونوعه ضمير بارز نطقنا به للغائبين. خلوا هم للغائبين. أحسنت. فانتظروا. فانتظروا أخونا أبو من بارك الله فيك؟ أبو عبد الله. تفضل. فانتظروا أو انتظر يا أبا عبد الله، نأخذ أبا محمد. تفضل. انتظروا فعل وفاعل. زين فصل الآن نوع الفعل. فعل ماضي مبني على إيش؟ ممتاز مبني على الفتح المقدر منع من ظهور بحركة المناسبة، ممتاز، وهي الضمير بعدها. بس ننتهي بعدين شو الاعتراضات. أيوة أيوة، احنا قلنا فعل ماضي صح، فعل أمر نعم، انتظروا صحيح، فعل أمر مبني على ما يلزم به مضارعه. انتظروا فعل أمر مبني على ما يلزم به مضارعه، بني على ماذا هنا يا أبا محمد؟ إذا كان الأفعال خمسة مضارعه مبني على حذف النون. أحسنت. طيب والضمير متصل، الضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الضمير هنا للمخاطبين أو الغائبين؟ سيكون المخاطبين، انتظروا أنتم. جميل. أخونا محمد بارك الله فيك، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فيها فعل فاعل؟ لا، فعل وفاعل. إني معكم منتظرين، لا شيء. طيب نأخذ الآية التالية، ثم ننجي رسلنا. السؤال لا زال لأبي محمد أو لمحمد عفوا، تفضل. ننجي فعلها أين فاعل؟ نغتبط، ضمير مستتر. وجوبا جوازا؟ وجوبا، لأنه من الأفعال الأربعة التي ذكرناها. طيب إذا فعل وفاعل، الفاعل ضمير مستتر، وجوبا. طيب فصل لي شوي، الفعل هنا مضارع ماضي؟ مضارع. مرفوع؟ مرفوع. لماذا رفع؟ لتجرده من الناصب والجازم، دائما هكذا، إذا رفع لكونه مجردا من الناصب والجازم قبله. مرفوع، علامة رفعه هل هو صحيح الآخر؟ نجى ينجي، معتل الآخر صح؟ طيب هل هو مجرد آخره ولا فيه ضمير؟ فيه ضمير صح؟ فيه ضمير، أين الضمير؟ لا يوجد ضمير، لا الضمير مستتر. ننجي، الياء هنا منقلبة عن إذا كانت أصلها واو فهي منقلبة على واو. المهم أن الياء هنا لام الكلمة، ننجي نفعل، إذا الياء لام للفعل، إذا ليس ضميرا. طيب إذا هو صحيح الآخر، صحيح الآخر ومجرد نصب الجزم، إذن هو فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه تفضل. المقدرة، علامة رفعه الضمة المقدرة، نعم، على آخره منع من ظهورها، ننجي الثقل وليس التعذر. طيب عرفنا الفعل، ممتاز، أين الفاعل؟ نحن، إذن هو مستتر وجوبا، الضمير متصل أو الضمير عفوا الفاعل ضمير مستتر وجوبا، تقديره نحن، فعل وفاعل. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، وغدا نلتقي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.